تفضل. ما في خلاف نحو يحتمل وجه النحوية، هذا كلمة عامة اشمل احتماله لكل وجه نحو. انت الله حفظ، انت فهمتني. اليوم هذه القراءة ما شاد لأنها خرجت عن أصول القراءات. الآن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، صح؟ ثبتت قراءة إن جاءكم فاسق بنبأ سبعين فتثبتوا. تحذف النقاط تجد كلمة فتثبتوا مثل نحو كلمة فتبين، تشبهها من حيث الخط، صح؟ والمعنى واحد، التثبت والتبين وزنه معنى. ومن ناحية الإعراب مثل الشيء فتثبتوا مثل تتبين إعرابها، صح؟ يكفي هذا، هذا قرآن. عرفت الله حفظك. لما ذكر ثلاث شروط من القصيده كان للرسم نفسه مالا يحول صح اسناده. هذه ثلاث شروط يعني تتوقف حتى بدي اختاره الشيخ لسه مختاره الامام احمد. لا ما يختار، يتوقف؟ لا من هو الذي يتخلف؟ يتخلف موافقة الرسم العلماني والوجه النحوي. عرفت الوجه النحوي فصيام ثلاثة أيام زاد بن مسعود متتابعات، صح؟ زاد بن مسعود متتابعات، هذه كلمة زائدة كاملة، هذه مخالفة للرسم، غير موجودة في الرسم العثماني ولا حتى مثلا كلمة نحو شيء كذا، هذه نهاية، هذه زائدة. عرفت الله حفظك. نعم نعمل بها لكن لا نقرأ بها لأنها قرآن، لأنها ليست من القرآن، إنما من القرآن ممكن نقول الذي ترك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن، كان يعارض جبريل القرآن فكان عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم في العرض الأخيرة مرتين، وفي العرض الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه زيد بن ثابت، وعليها بنى الخلفاء الراشدون هذه المصاحف وأمروا بإحراق كل المصاحف، فهذا محمول على أنه في قراءة المسعود في مصحفه الذي أمر الصحابة بإيش؟ بإحراقه. هذا غير ليست من القرآن خلاص. لكن من باب التفسير، من باب التفسير محتمل أن تكون باب التفسير. لا باب التفسير غيره. لكن المشكلة أنها مسندة على أنها قراءة قرآنية، هذه المشكلة، أن ابن مسعود قراءة على أنها قرآن مو على أنها تفسير، وإلا لو كانت تفسيرا كل من سارت لا ترسلت معنى كذا كذا معنى كذا كذا انتهى الأمر فيه. يعمل ده على هذا. نعم ترك الواجب صح، المثل محتمل ان تكون على جهة الوجوب وصيام ثلاث، لكن ظاهر الآية الوجوب صيام ثلاثة ايام يعني فيلزمكم صيام ثلاثة ايام ثم قال متتابعات، هذه جملة شرطية حالية في الشرط. جملة في عدة يعني اما في هذا الموضع في كفارة اليمين فيلزم التتابع، ولهذا يقول لانه يؤخذ منها على ظاهر الامر، وقد يقول جمهور بالاستحباب ما هو بعيد، قد يقول بالاستحباب ما هو بعيد، هذه المثل ينضى في بحثها، الراجع للاستحباب والوجوب ينضى في بحثها. بيانكم في عدم نفي المجاز نهائيا. لا انا اقول في المجاز الله يحفظك، انا ما اقول بالمجاز يعني كانكم، لا انا ما اقول المجاز لا يوجد لا في اللغه ولا في القرآن، لكن عندما نناقش الخصوم نناقش مناقشة عدل، هذه الحجة ما هي حجة. قول المنصف في ذلك. نعم قول المنصف في ذلك هو هذا من باب العدل معهم، أنا أخالفهم ونحتاج لهم حجة أخرى في هذه البحث. نعم. لكن هذه الحجة نقول ما هي حجة، وإن ذكرها ابن القيم وذكرها فلان، وحتى الشوكاني رأيت أيضا إشارة إلى أنها ما هي كلام ما هي معتبر كلام الشوكاني. كلام الشوكاني يقول لا خلنا فيها أنها مباهتة، يعني كلام تستغرب كيف يندرج عليه العلماء نحن تأمل ذي الكلام الحمد لله، تأمل ذي الكلام، وما كان لنا قلناه وما كان علينا ما نقوله، ما كان علينا قلنا هذا علينا كذا. فمناقشة القوم مناقشة بعدل، وقصته ان الله يحب المقصطين، ان الله يأمر بالعدل والإحسان، هذه ما هي حجة كبرى. لنا حجج أخرى سنناقشهم بها، لنا كلام آخر نناقشهم به. أما أن نقيم الدنيا على هذه الحجة ونوهم وأن طلب بأن هذا فقيل ذات هذا إذا قام من الكلام حقيقة ولا مجاز، إذا قام من الكلام لا يثبت لا حقيقة ولا مجاز، فهو أنا هذا أساس الوضع، وأن الوضع هذا ما عليه دليل. الإجماع ما هو الإجماع؟ أن المجاهد نقول بأي اعتبار سهل لهم، بأي اعتبار يصحنا فيه، بأي اعتبار، بأي اعتبار يصحنا فيه، نحن الإجماعات سهل مرأة إجماع بلاغي، إجماع البلاغي ما هو معتبر، هذا كله متأخر، هذا كله كلام متأخر من بعد العصور المتأخرة. هي الكلام يا اخي، نحن في البدايه الحمد لله ما انتهينا من ما تهمش وجه الضعف انهم يقولون المجاز جزء نفي فهو تكذيب للقران، يعني في الزامات ان هذا تكذيب وان هذا وان هذا. نقول حتى لو قال المجازيون المجاز يجوز نفيه، نسالهم يجوز نفيه باي اعتبار؟ ان قالوا يجوز نفيه باعتبار الحقيقه، أما ما في إنكار في هذا، إيش إنكار فيه؟ إنه قال أصلا بهذا الكلام، ما في إنكار، لكن لو قالوا يجوز نفيه باعتبار المجاز، قلنا هذا كذب، متفهم؟ الآن رجل قال رأيت أسدا على فرس يرمي، إيش مراد بالأسد هنا؟ طيب، قال قائل يا فلان، أو أنت قلت له لم أرى حيوانا مختلفا، هل تكون كاذب؟ لماذا لا تكون كاذب وانت قلت رأيت أسد؟ أنت ما تريد الحيوان مختلفا، أنت يصح أن تقول أنا لم أنا والله ما رأيت حيوانا مختلفا، هل نقول لك كذاب؟ ما يجوز، لأن كلام الصواب. لكن لو قلت أنا لم أرى رجلا شجاعا تكذبت، صح؟ تناقض، كيف تقول رأيت أسدا على فرس يرمي؟ نحن عندنا لا تسمع من رجل الشجاع هنا، عندنا وعندك، فكيف بعد قليل تأتي تقول لم أرى رجلا شجاعا؟ أنت كذبت الآن. إذا نفي المجاز باعتبار المجاز كذب، ونفيه باعتبار الحقيقة صح. تفهم؟ نفيه باعتبار المجاز كذب، نفيه باعتبار الحقيقة حق، ومضاف، ما في شيء. ليش ممكن؟ هذا اللي لو كان المجازيون يقولون إجماعا يجوز نفي المجاز باعتبار المجاز، قلنا أنتم تجيزون الكذب في القرآن. هم يقولون بهذا، هم يقولون يجوز نفي المجاز باعتبار الحقيقة. أنت تسمع وتنتم الله حفظ، أنت راجع الكلام الله. الله. الوجه النحوي أن يكون على وجه إعرابي صحيح، كان يكون نعت أو صفة أو عطف بيان أو بدل أو أو، يكون وجه نحوي صحيح. هذه مخالفة لرسم العثمان، مخالفة لرسم العثمان، ومخالفة أيضا من وجه النحو لأنه ما وجد أصلا شيء نقيس عليه. هذه مخالفة أولا للرسم العثماني لأنها زيادة على الرسم العثماني، وعندنا مصحف عثمان هو إيش؟ هو القرآن الذي أجمع عليه الصحابة، فما زالت من ألفاظ في غيره قلنا فرد. يقول ننسك من القرآن، لا تنحتج بها، نحتج بها على أنها جاءت من قبل، نحتج بها. هنا زيادة نحوية، الآية صيام ثلاثة أيام، فاصل انتهت الآية، قال متتابعات، هذا وجه نحوي زائد كامل، هذا ما وافق وجه سابق. مثلا كان يكون فصيام ثلاثة أيام، مثلا كلمة تقارب، كلمة متتابعات، مثلا متقاربات، تخيل ان عندنا القراءة السبعية فصيام ثلاثة ايام متقاربات. طيب متقاربات هنا صفة لأيام ومتتابعات ايضا صفة لأيام، وجه نحو واحد وليس وجه نحو واحد صح. اذا هذا وجه نحو متقارب، لكن هذا ما في وجه في مقابلها. فهمت؟ لا يوجد وجه نحو نقيس عليها في قراءة عثمان الثابتة في مصحفه، لا يوجد وجه نحو معتبر تعمل عليه متتابعات، وبالأصح لا يوجد رسم موافق لها. انت فهمت المحفوظ؟ فهذه من المصاحف التي خرقت. عرفت الله عندها تفضل قاربة تماما وفي كلمة توكل على الله، يعني هناك رواية فتوكل على الله ما في شعور. هذا كله يعتبر من فهاد الموافقة للأوجه، لأنها هنا يقلت من عطف بيان أو يقلت من عطف حقيقة لا أرحب أن يجري من الله بسم الله من الله والآخر كل ما يجري من الله هذا القرب السهلة فيها، ولهذا يقولون فبما وبما وعطف سهلة فيها. هل يقول لأن الرسم المصعب يعني اثنين أو ثلاثة؟ أنا أعلم كلمة جاء في جمالة التعوات وعادي روالة الحروف تجوز فيها، الحروف تجوز فيها لأنها محتملة في الرسم ف بنا هي بنا تقارب عن هذا كذلك تزيد ما بنانا متقاربة هذا اللي يحفظ مدرسة هذا التالي وسع المراجع الكلام على الرخصة والعزيمة ثم تقدم الكلام قبل الرخصة والعزيمة أيضا الخلاصة في مسألة القضاء والأداء أن فيها قولين لأهل العلم، الخلاصة في مسألة الأداء والقضاء أن فيها قولين لأهل العلم. فذهب الطائفة من أهل العلم عند الطب منهم من قال إن القضاء فعل العبادة بعد وقتها وأن الأداء فعل العبادة في وقتها، هذا مشهور عند الفقهاء وصار عرفا لهم في الأزمان المتأخرة. والقول الثاني في المسألة يا شيخان عند تقدم القضاء والأداء شيء واحد جاءت بذلك الأدلة، وأن النائم والناس ونحوهم فالجواب أن هل هم قضوا في الوقت او خارج الوقت يا اخوان؟ عندما مثل عندنا تصدق قضوا في الوقت، لان الوقت على الصحيح ينقسم الى كم؟ الى قسمين، وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام لكل الناس والوقت الخاص لاهل الاعذار. الوقت العام لاهل الاعذار هذا خلاصة ما تقدم الكلام عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الرخصة والعزيمة، والرخصة والعزيمة اختلف هل هما من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. وبكل قال قائل، والأقرب أن الرخصة والعزيمة تتعلق بالعمل أو بالعامل. عند الذين يقول عندنا تحمي تصدق تعلق بماذا؟ أن الرخصة والعزيمة تتعلق بالعامل. ثانيا من خطاب التكليف، نعم لها تعلق بالعمل كتعلق الأحكام الأخرى، من واجب يتعلق بالعمل ومحرم له تعلق بالعمل وهكذا. هذا الذي اختاره جماعة ومنهم السلفي وجماعة من أهل العلم. وأما العزيمة فمن حيث اللغة يا شيخان، العزيمة من حيث اللغة عندك القصد المؤكد، هذا معنى العزيمة من حيث اللغة القصد المؤكد. وأما من حيث الاصطلاح فالخلاصة في تعريف العزيمة يا شيخان عندك حبة الحكم

وخلاصة ما يعتقده أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن يا أخوان عندك أخ منير أن القرآن ماذا؟ أي نعم أن القرآن كتاب الله سبحانه المنزل وأنه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه كلام كلام حقيقي بحرف وصوت يليق بجلال الله سبحانه وتعالى سمعه منه موسى وسمعه منه جبريل عليه السلام هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الباب. ثم ذكر المصنف مسألة القراءات وأن القراءة تقبل بثلاثة شروط كل قراءة اجتمعت فيها ثلاثة شروط فهي مقبولة ويجب اعتقاد قرآنيتها والعمل بما فيها أيضا والثلاث الشروط يا أيها الأخوان عندك ما هي الثلاث الشروط التي إذا اجتمعت صار قرآنا عندك الله طيب عندك من عندك تفضل عندك أخ عاصم تفضل وافقت اللغة العربية ولو وجها محتملا والثاني وافقت الرسم العثماني لأن الرسم العثماني هو آخر العرضة التي أعرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم مرتين وبهذه العرضة أخذ الأخير زيد بن ثابت وبها عمل الخلفاء الراشدون وأمروا بإحراق المصاحف فكل رسم خارج عن رسم المصاحف عن رسم مصحف عثمان فإنه قد أجمع الصحابة على تركه فلا بد من موافقة الرسم العثماني والثالث صحة السند هذا الذي عليه العمل عند أئمة القراءة ولا زلنا في مبحث المجاز وقبل ذلك بقيت مسألة البسملة والمصنف رحمه الله يستحسن في مسألة البسملة ما هو القول الذي رجحه المصنف في البسملة هل هي آية أم ليست بآية عند الذي بجانب تفضل أنها بحسب الحرف الذي يقرأ به ففي بعض القراءات هي آية وفي بعضها ليست بآية وهذا القول قول من أهل العلم عندك يا أسم تفضل قول الحافظ بن حجر وعندي فائدة هنا أيضا أن هذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى انظروا في مجموع الفتاوى المجلد الثاني والعشرين الصفحة 351 إلى 53 راجعوا لكن في الاختيارات عليه العمل لو ثبت هذا القول لشيخ الإسلام كالعمل على ما في الاختيارات فإن شيخ الإسلام قد يتغير إلا هذا العلماء يعتمدون في تحرير مذاهب شيخ الإسلام تيمية على ما في اختياراته وعلى ما يذكره عليها تلاميذه الملازمون كابن مفلح الحنبلي صاحب المبدع وابن القيم في الزاد وكذلك صاحب الاختيارات البعلي ونحو من اهل العلم هذا الذي عليه العمل لكن في مجموع الفتاوى شيخ الاسلام قال هذا قال رحمه الله وقفنا في الكلام على المجاز وها هنا سؤال من بعض الاخوة حول وجه ضعف تلك الحجة تقدم الكلام امس على وجه ضعفها وفي السؤال ايضا هل هناك احد قد قال بذلك الجواب قد قال به الشوكاني في كتابه ارشاد الفحول مال الى ذلك رحمه الله او صرح به ولو لم يقله الشوكاني رحمه الله بهذه الحجة ما بتأمل قال المصنف رحمه الله تعالى يعيد الكلام قال أما الآيات التي ذكرها المؤلف

الحال، لكن جناح الإنسان جانبه وجناح الطائر جانبه. قال فالجناح الجانب.